الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رحمه الله: باب خطبة العيد وأحكامها، يعني من حيث وجوبها أو سنيتها، ومن حيث صفتها، وهل تبدأ بالتكبير أو تبدأ بالحمد، وهل يكون في ثناياها أو في تضاعيفها تكبير أيضا. كل ذلك ستشير إليه الأحاديث كذلك أيضا، وإن كان قد سبق، لكن الأحاديث الآتية فيها ذكر لهذا، وهو: هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟ وإن كان سبق هذا مفصلا في باب مستقل، وأنها تكون بعد الصلاة، خطبة العيد تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فإن الجمعة الخطبة قبل الصلاة. ثم أيضا أنها تتكون من خطبتين على ما سيأتي، والاستسقاء خطبة واحدة، والجمعة خطبتان كما هو معلوم أيضا كذلك. فهذا هو محل الحديث في هذا الباب، أو محل الكلام في هذا الباب. فقال: باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. إذن هذا الحديث يدل على عدة أمور، منها أن صلاة العيد تصلى في المصلى وليس في المسجد، حتى في المدينة شرفها الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي العيد في مسجده، إلا ما سبق أنه كان في يوم مطير وصلى في المسجد، وإلا في غير وقت المطر فإنه يصلى في مصلى خاص في صحراء يخرج خارج البلد. ولهذا قالوا إن مصلى العيد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد عن باب المسجد بألف ذراع، كان يبعد عن باب المسجد بألف ذراع، يعني أنه كان في الخارج، وكان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام العيدين. فكان قال: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، إذن هناك مصلى غير المسجد النبوي، وأول شيء يبدأ به الصلاة، أيضا أن الصلاة تقدم على الخطبة، وهذا سبق معنا، وسوف تأتي إشارة أيضا الحديث في أن مروان بن الحكم هو أول من فعل هذا، وقيل عثمان أيضا رضي الله عنه أنه فعل ذلك مرة ثم رجع، على معنى أنه خطب قبل الصلاة، ولكن المشهور كما في البخاري وغيره أن أول من فعل ذلك هو مروان بن الحكم والي بني أمية في المدينة. وسوف يأتي شيء من التفاصيل في هذا وإنكار الصحابة رضوان الله عليهم عليه على ما سيأتي. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني يقدمها على الخطبة، ثم ينصرف، يعني من الصلاة بعد، يعني يسلم بعد الانصراف أو ينصرف مسلما، فيقوم مقابل الناس، لأنه معلوم أنه في الصلاة سيكون وجهه إلى القبلة، ولكن عند الخطبة ينصرف إلى الناس، بمعنى يستدبر القبلة ويستقبل الناس، فيكون وجهه إلى الناس والناس باقون في صفوفهم. قال: فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فهذا يدل على أن خطبة الجمعة أي خطبة العيد ينبغي أن تشتمل على تذكير وعلى وعظ وعلى بيان للأوامر والنواهي الشرعية، ويبين للناس ما يحتاجون إليه إن كان فيما يتعلق بالفطر، يتكلم عن زكاة الفطر وكيف ما يخرج ونوع المخرج ومقداره ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها الناس في المناسبة، والعطف على الفقراء وصلة الأرحام ونحو ذلك مما ينبغي التنبيه عليه، ويحسن بالناس العمل به في أيام العيد من الصلة وصلة الرحم ومواساة المحتاج والمساكين وذوي القربى ونحو ذلك. فهذه كلها مما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة. قال: فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا، يعني يرسل جيشا أو قطعة من الجيش، إذا كان هناك حاجة لغزو أو لتأديب مخالف ونحو ذلك، فإنه يفعل ذلك حتى يوم العيد. وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، إذا كان يتعلق بأحوال الناس أو اعتباره هو الإمام وهو الوالي وهو له الإمام العظمى عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أيضا أنه كان يخص النساء بموعظة، ثم أيضا وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل أيضا، أنه لم يكن في المصلى منبر، لم يكن في مصلى العيد منبر، لكن سيأتي في بعض الأحاديث وسوف يشير المصنف أيضا كذلك إلى أنه يدل على أنه كان يقف على مكان مرتفع، لأن في بعض الأحاديث فنزل فذهب إلى النساء، فنزل فذهب إلى النساء، فصيغة نزل تدل على أنه كان على موضع عال، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. نعم. وعن تارك بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا في خبر مروان بن الحكم، وما هو أيضا له علاقة كما هو معلوم بأحكام خطبة العيد، وأن رأت في الخطبة أنها تكون بعد الصلاة لا قبلها. فمروان هذا كما قلنا هو والي بني أمية في المدينة، فعمل مخالفات، منها مثلا طبعا باجتهاده، كان مجتهدا كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، لأن سيأتي بأنه كان اجتهد في هذا. وسبق أن أشرنا إلى أن خطبة العيد ليست بواجبة، وإنما لو صلوا ولم يخطبوا، الشافعي رحمه الله يقول إنها لا تصح، ولكن حيث إنها ليست بواجبة فالذي يبدو والله أعلم الصحة. لو صلى العيد ولم يخطب فإن الصلاة صحيحة، فلكن مروان بن الحكم عامل عدة أمور، منها أنه أخرج المنبر المنبر الذي كان في المسجد النبوي أخرجه وصعد عليه المسجد في مصلى العيد، وهذا لم يفعل. وقيل إنه فعله عثمان مرة، وقيل أن عثمان رضي الله عنه فعله مرة، وذكر ذلك عمر بن شبة في تاريخ المدينة، وهو تاريخ مطبوع وموجود، تاريخ مطبوع أشار إلى أن عثمان رضي الله عنه أول من أخرج المنبر لكنه مرة واحدة ثم أعاده يوم عيد. والمشهور كما قلنا أنه مروان هو الذي أخرجه، مروان بن الحكم، فأخرج المنبر ورقى عليه يراه الناس وقدم الخطبة، وهذا هو محل النكارة الشديد، لأن الأصل أن الصلاة قبل الخطبة. فأنكر هذا، فقام رجل في القوم فأنكر على مروان فقال له خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فروي أن الذي أنكر على مروان أكثر من واحد، لأن في بعض الروايات أن أولا هناك من سمى هذا الرجل وأنه عمارة بن رؤيبة، وقيل إنه أبو مسعود البدري الأنصاري، وقيل أبو سعيد الخدري صاحب حديث من رأى منكم مكرا. وبل هناك يعني ورد محادثة بينه وبين مروان، حتى إنه قال حديث أبي سعيد، فإذا أتى بالمنبر فأراد أن يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي، قال أبو سعيد فجبذت بثوبه، يعني أراد أن ينزله حتى يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال فجبذت بثوبه فجذبني، على معنى أنه لم يستجب وصعد المنبر، فارتفع فخطب، فقلت له غيرتم والله، فقلت له يعني أنكم يا بني مروان يا بني أمية غيرتم السنة، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، على معنى أن الظروف تقتضي هذا التغيير وأننا بحاجة إلى مثل هذا، قال فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني الاستمساك بالسلف والاستمساك بالسنة خير مما تريد أن تجتهده أنت، فالذي أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة خلفاء الراشدين قبلكم هو خير مما لا أعلمه مما تصنعه أنت. هذا جواب أبي سعيد. وفي مسلم أيضا فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، على معنى أنه كأنه اجتهد، أو هذا يدل أنه كان مشاهدا في هذا، وكأنه رأى أن الحال تستدعي، فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 3 مرات ثم صرف، يعني الذي تأتي به أو اجتهادك هذا لا مساغ له ولا وجه له، وما عليه السلف كان أحكم وأسلم. فهذا يدل على أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن يستطيع، إذا كان بيده أن يفعل بيده، فإن أبا سعيد حاول جذبه ومنعه وكفه، ثم أيضا من لسانه كذلك. ومع هذا يعني لم يكن يعني لأنه كان يعني كان من رأيه رأي مروان أنه يقدم الخطبة، لأنه يعرف أن الناس إذا رحمك الله، لأنه يعلم أن الناس إذا بعد الصلاة ينصرفون، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نخطف من شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. فكان مروان أراد أن يحبس الناس من أجل أن يسمعهم ما يريد أن يقول، وبخاصة أيضا أنه نقل، والله أعلم فيما نقل، لأن التاريخ على كل حال يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل وعدم التسليم بكل ما ينقل. يقال إنهم كانوا يعني يتحدثون عن أمور يريدون أن يسمعوها الناس، وقد ينقلون في الخطبة على معنى أنهم قد يقولون ما لا يستحسن، وبخاصة من قد يكون سب بعض الناس أو نحو ذلك، أو الكلام على أشياء مدائح خاصة فيهم ونحو ذلك مما قد تمجه الأسماع. فمن هنا كان المنصرفون كثيرا في فمن هنا أراد أن يقدم الخطبة حتى يسمعوا ما يريد أن يقول، هذا الذي ذكره الحافظ وغيره. ولكن على كل حال رجع الأمر إلى طبيعته، لم يستمر هذا الأمر، وإنما كان يبدو أنه فترة من الفترات، وإلا رجع الأمر على أصله فصارت الخطبة بعد الصلاة. قال: فقام رجل أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة. وقيل إنه أيضا أخرجه من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عيد، ولكنهم بنوا منبر، ولهذا روي أن رجل يقال كثير بن الصلت هو الذي بنى المنبر في المصلى أيضا في عهد مروان. أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. فقام رجل فقال: يا بني، قلنا إنه هو عمارة بن رؤيبة، وقيل إنه أبو مسعود البدري الأنصاري، وقيل إنه أبو سعيد، ولا مانع أن يكونوا كلهم، أو أنهم كانوا بالتدريج، أو كان كل واحد يتكلم. فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد، يعني لم يكن ثمة منبر ولم يكن يخرج فيه، وإنما كان يبقى في المسجد، وبدأت بخطبة قبل الصلاة. يعني هذه كلها مخالفات لم تكن معهودة في السلف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى عليه. هذا أيضا تأييد من أبي سعيد لإنكار هذا المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنتم تلاحظون أن هؤلاء أنكروا ما استطاعوا، وهذا أيضا ينبغي أن أن أن أن يعني يفهم من هذا أهل الدعوة. فعلى الرغم من أن هؤلاء صحابة وكان فيهم صحابة وكان الحضور صحابة، لكن ما كان محل تشويش، يبين له السنة وينبه، ولكنه ما كان محل نزاع وشقاق بحيث انفصلوا وانشقوا وخرجوا متذمرين ونحو ذلك، لا، إنما بين له الحق وعلى رأس الملأ ورؤوس الأشهاد أن هذا غلط، ثم كان هذا يكفي في أن المقصود هو. وهذا أيضا ينبغي أن يعرفه المشتغلون بالعلم والدعوة، أن حق الداعي وحق الناصح وحق الواعظ وحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبلغ وأن ينكر وأن ينصح وأن يعظ، أما القبول فليس من شأنه، وبخاصة إذا كان ليس من ذوي السلطان وليس من ذوي الذين لهم القدرة على التغيير الأصلي، وإنما مهمة أن يفشو في الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يبقى المنكر منكرا، وأن يبقى المعروف معروفا. أما لو سكت الناس فإنه تندرس معالم الشريعة، لكن حينما ينبه ويتعاهد الناس بالوعظ والتذكير والبيان، حينئذ يأتي الإنسان لو أتى منكرا فإنه يأتيه على بصيرة، بمعنى يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه آثم. بينما لو سكت العلماء وسكت الدعاء سوف تندرس المعالم وتنطمس، وسوف لا يعرف الناس ولا يميزون المنكر من المعروف. فمن هنا الحق على عموم الناس هو البيان والتذكير والوعظ والأمر معروف والنهي عن المنكر، أما الاستجابة والانقياد فهذا قد لا يكون مطلوبا من كل أحد، وقد لا يستطيعه كل أحد بحكم أنه ليس عنده من الصلاحيات وليس عنده من النفوذ ما يستطيع أن يغير به تغييرا جذريا. بينما قد يكون في مواقع وفي مواطن يستطيع كما لو كان في بيته فإنه يستطيع أن يغير تغييرا جذريا في بعض المنكرات، وإن كان أيضا قد لا يستطيع في حق أولاده مثلا على معنى إذا كان عنده ابن عنده مخالفات يعظ ويبصر، وأحيانا قد لا يستجيب الابن إما لأنه كبير في السن وإنما لأنه عنده عند شديد جدا، إنما حقك أن تنصحه وأن لا تيأس من إصلاحه، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. أما المنكرات القائمة في البيوت فهذه مسؤولية أولياء الأمور في البيوت، فإذا هؤلاء أدوا ما عليهم كما قال أبو سعيد، قال أما هذا فقد أدى عليه، يعني أنه تلفظ وبين وقال أن خالفتم في كذا وخالفتم في كذا، فقال هذا قد أدى ما عليه، إذن حقه ليس حقه أن يغير بيده، إنما أن يقول كذا وكذا وكذا، فإذا اكتفى بأن قال هذا قد أدى ما عليه. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. إذن هذا ذلك غير بلسانه، وذلك أضعف الإيمان. أما تغيير القلب فهذا لا يمكن أن يعجز عنه أي أحد، وهو الامتعاض للمنكر والامتعاض للمعصية وبغضها وبغض أهلها، هذا أمر قلبي ليس لأحد سيطرة عليه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكعا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. هذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة، وهذا سبق الكلام فيه أنه لا يؤذن للعيد ولا إقامة، ثم قام والصلاة أيضا قبل الخطبة كما سبق، ثم قام متوكئا على بلال يعني معتمدا عليه، قد يكون واضعا يده على كتفه أو نحو ذلك، فأمر بتقوى الله، وهذا يدل على أنه تشتمل الخطبة على وصية بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما هو معلوم كلمة جامعة، تقوى الله كلمة جامعة يقصد بها اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وما وحث على الطاعة يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس وذكرهم يعني بين لهم ما يحتاجون، وأتى بما يراقق قلوبهم وذكرهم بالجنة والنار ونحو ذلك مما هو من مجالات الوعظ، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. هذا يدل أولا على أن النساء يكون في مكان متميز عن الرجال، وأنهن يكون في مكان خاص وغير مختلطات بالرجال، وقد يكون قد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته للرجال على معنى في مكان قد لا يتمكننا من السماع، ولهذا قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين في إخراج ذوات الخدور والحيض كما مر في حديث أم عطية، فيسمعنا يصلينا ممن هن من أهل الصلاة غير الحيض، ويشهدنا الخير وهي الصلاة والخطبة ودعوة المسلمين بحيث يؤمنون على الدعاء ونحو ذلك، فيدل على أنه يسمعنا الخطبة الأصلية، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بموعظة لأمور تتعلق بهن خاصة مما ليس من خصائص الرجال، كمثلا في قوله إن كنا تكفرن العشير وتصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سبع الخدين فقالت لماذا يا رسول الله ونحو ذلك، فخصهن بموعظة، وكان معه بلال أيضا، وكان بلال هو الذي يجمع ما تتصدق به النساء حتى أنهن جمعن شيئا كثيرا، حتى إن مرة كانت تلقي يعني قرطها وتلقي أشياء يعني وخاتمها ونحو ذلك، في يدل على أنه كان يخصهن بموعظة، وإن كنا يسمعنا الموعظة الأصلية فليس شرطا أنه لا يسمعنا. فإذا كان هناك حاجة لذكر مثلا أمر يتعلق بهن، كما لو مثلا ظهرت فيهن ظاهرة أو أمر يعني يحتاجنا إلى بيان حكم الشرع فيه، أو وقعنا في خطأ، أو ظهرت فيهن ظاهرة تحتاج إلى إنكار فينبه عليهن الحكم الشرعي ونحو ذلك، فيخصنا فلا مانع أن، أو بل هو مشروع أن يخصصنا بموعظة. ويكون مجلسهن بعيد عن الرجال، لأنه قال ثم مضى، يعني قال الخطبة ثم مضى حتى أتى على النساء، يعني أننا كنا منفصلات وبعيدات عن الرجال. وهذا يدل على لزوم التفريق بين الرجال والنساء، وأنه لا يصار للاختلاط أبدا، لأن هذا محل فتنة. وفي الرواية الأخرى في لفظ مسلم: فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. فقوله نزل استنبط منه المصنف قوله، قال المصنف رحمه الله: وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عال، يعني أنه كان يقصد شيئا عاليا يخطب منه. نعم لم يوجد منبر، ولكن كان في مكان عالي، قد يكون رب وقد يكون شيء، حتى يكون مشرفا وحتى يكون أندى للصوت وحتى يسمع من حوله صوته. بينما لو كان منخفضا لا تكون قوة الصوت كما لو كان مرتفعا عاليا فيسمعه الناس ويسمعه القريب والبعيد. فقوله نزل استدل به المصنف على أنه كان على شيء، لكن لم يكن هناك منبر، لأن النصوص صريحة في أنه لم يكن منبر، وأن أول من خرج المنبر مروان وقيل عثمان، إنما كان يقصد مكانا عاليا. نعم. وعن سعد للمؤذن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سعد للمؤذن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. هذا فيما يتعلق بالتكبير في الخطبتين. معلوم أن من شعار العيد التكبير، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وفي الأضحى لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالتكبير من شعار العيد، وقلنا إن هناك تكبيرات في غير الصلاة، تكبير مطلق وتكبير مقيد، وأن التكبير المطلق يكون ليلة العيد ويومها قبل الصلاة إلى الصلاة، وكذلك في عشر الحجة تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فيكون في أيام التشريق في عيد الأضحى، يكون بعد المكتوبات. أما في الخطبة أثناء الخطبة، فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في أثنائها، كان يكثر من التكبير في تضعيف الخطبة، كما هنا في سعد المؤذن سعد القرض قال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، بين أضعافها يعني في ثناياها، في ثنايا الكلام كان يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ونحو ذلك، أو الله أكبر كبيرا، أو لا إله إلا الله، والله أكبر، أي صيغ من الصيغ التي أشرنا إليها في الجلسة الماضية وقبلها. قال: يكبر بين أضعاف الخطبة، يكبر التكبير، يكثر التكبير في خطبة العيدين، يعني في ثنايا الخطبة. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة المدينة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: السنة، وهو طبعا تابعي، والتابعي إذا قال السنة ليس كالصحابي إذا قال السنة، فلا يكون له حكم المرفوع لأنه تابعي. قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. إذن هذا يدل على أن الخطبة، أن العيد يكون له خطبتان، العيد تكون له خطبتان كالجمعة. رواه الشافعي. بقي التكبير الذي تفتتح به، خطبتي العيدين، هل تفتتح بالحمد أو تفتتح بالتكبير؟ أيضا جاء عن عبيد الله هذا الفقيه المدني أحد الفقهاء السبعة أنه قال من السنة أنه أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، يعني نسقا متوالية، والثانية بسبع تكبيرات تترى. أيضا جاء عنه أن هذا من السنة، لكن كما قلنا قوله هذا يعني لا يعطيه حكما مرفوع، وإن كان وثيقا من الثقات كما هو معلوم، لكن إذا قال التابعي من السنة يقول أهل العلم بالحديث أنه لا يكون له حكم مرفوع، إنما الصحابة